تفسير الآية 60 من سورة يوسف، يقول تعالى: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي ثم أتبع ترغيبه السابق في الإتيان به بتحذيرهم، وذلك لمزيد من عونهم على إحضاره، قائلا لهم: فإذا لم تحضروا لي أخاكم الصغير هذا فليس لكم عندي طعام أكيله لكم، أجعله بالمكيال لكم، ولا تقربوني بدخول بلادي، ولا تأتوا إلي مرة أخرى.